بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في قراءة تفسير الجلالين، ووصلنا إلى قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله عوضه الله الجنة. ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، أنزل الله تعالى قوله: ما ننسخ من آية، ما شرطية ننسخ من آية، أي ننزل حكمها إما مع لفظها أو لا، وفي قراءة بضم النون ننسخ من أنسخ، أي نأمرك أو جبريل بنسخها، أو ننساها نؤخرها فلا ننزل حكمها ونرفع تلاوتها، أو نؤخرها في اللوح المحفوظ، وفي قراءة بلا همز ننساها من النسيان، أن ننسكها أي نمحها من قلبك. وجواب الشرط في كل ما ذكره من الأحوال النسخ: نأتي بخير منها، والله تعالى أعلم وأنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ومنه النسخ والتبديل. والاستفهام للتقرير: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيهما ما يشاء وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة، ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا، أم بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، أي سأله قومه من قبل من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدله بترك النظر عن في الآيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل، بمعنى أخطأ الطريق الحق، والسواء في الأصل الوسط. ود كثير من أهل الكتاب لو مصدرية يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، مفعول له كائنا من عند أنفسهم، أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاعفوا عنهم أي اتركوهم واصفحوا، أعرضوا فلا تجاوزوهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير أي طاعة كصلة وصدقة تجدوه أي ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم به. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا جمع هائد أو نصارى، قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران. لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى، تلك القولة أمانيهم أي شهواتهم الباطلة. قل لهم: هاتوا برهانكم حجتكم في ذلك إن كنتم صادقين فيه، بلى يدخل الجنة غيرهم من أسلم وجهه لله، أي أنقاد لأمره وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء من الإنسان، فغيره أولى وهو محسن أي موحد، فله أجره عند ربه أي ثواب عمله الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء،

وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أي أولاده وما أوتي موسى وعيسى من التوراة وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم أي من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم ونحن لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن له مسلمون. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل أي مثل زائد ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق أي خلاف معكم فسيكفيكهم الله. يا محمد شقاقهم هو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم وقد كفاه إياهم بقتل قريضة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة أي تمييز ونحن له عابدون. قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبيا لكان منا. فنزل قل لهم أتحاجوننا أي تخاصموننا في الله أن الله اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم فله أن يصطفي من يشاء ولنا أعمالنا نجازى بها ولكم أعمالكم تجازون بها فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق الإكرام به ونحن له مخلصون أي مخلصون له الدين والعمل دونكم فنحن أولى بالاصطفاء. وهنا الهمزة للإنكار والجمل الثلاث أحوال وهي في محل نصب كما هو معروف عند النحاة. أم أي بل يقولون أو تقولون بالياء والتاء إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل لهم أأنتم أعلم أم الله أي أنتم أعلم أم الله أي الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا والمذكورون معه تبع له ومن أظلم ممن كتم أي أخفى عن الناس شهادة عنده كائنة من عند الله أي لا أحد أظلم منه وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية وما الله بغافل عما تعملون. تهديد لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الله تعالى سيقول السفهاء أي الجهال من الناس وهم اليهود والمشركون ما ولاهم أي شيء صرف النبي والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها أي على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس والإتيان بالسين الدالة على كلها فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه. أي يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم أي دين الإسلام ومنهم أنتم دل على هذا. وكذلك كما هديناهم إليه جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس أي يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. وما جعلناه أي صير وما جعلنا أي صيرنا القبلة لك الآن

لئلا يكون للناس أي اليهود أو المشركين عليكم حجة أو مجادلة في التولي إلى غيره لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته إلا الذين ظلموا منهم بالعناد. فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه. والاستثناء متصل والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلامه لا هؤلاء فلا تخشوهم تخافون جدالهم في التولي إليها واخشوني بامتثال أمري. وليتم عطف على لئلا يكون ليتم نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون إلى الحق كما أرسلنا متعلق بأتم أي إتماما كإتمامها بإرسالنا فيكم رسولا منكم هو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا أي القرآن ويزكيكم يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتاب أي القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.